بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتي على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلق قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. قول باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. ومر بنا بعض العناوين قريبة من هذا، منها باب الفتيا وهو واقف، وباب السؤال والفتية إلى آخره. والبخاري قل أن يعني يكرر أحاديث أو عناوين قل، يعني قليلة جدا نادرة، وغالبا لا يكرر إلا لفائدة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. هنا أراد البخاري أن يبين أمرين. الأمر الأول أنه يجوز الفتية على مكان مرتفع، وهذا أفضل حتى يراه الناس، ولذلك نفسه كان يصلي أو يخطب على جذر فصنع له منبر له أعوان، فيجوز خطبة في مكان مرتفع يعني حتى يراه الناس. وبين أيضا أنه يجوز طبعا بالنسبة لقضاء المناسك راكبا أيضا وأيضا أن يسلم وقف يعني في موضع فتية عند الجمرة قريبا من المسجد المغربي الموجود الآن، وسأله الناس وكان يفتيهم ويخبرهم بما لهم بما يتعلق من أمر الحمد. وكان في أمر الحج من التيسير العظيم الذي يسر به عليهم على الأمة. قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد ليس كعدد اليوم الذي يصل إلى أو 7 ملايين في المكان الواحد، وطبعا في تيسير فجاز التقديم والتأخير في الحج. طبعا هذا بالنسبة في العمرة. فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن طبعا لو الإنسان أتى بالمناسك كما هي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى وهذا أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد وهو عن أبيه يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال حدثنا الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عيسى بن طلحة وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوما نحري فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. يبقى كان هذا قال أخذ يوما لحما النحل. بعض العلماء قالوا خضبة، ولكن الرجح لم تكن خضبة بمعنى خضبة، إنما هي مكان وموضع لفتي الناس والرد على أسئلتهم في هذا الموضع، فليس كخضبة عرف عرف، إنما هي عبارة عن خضبة يعني فيها بعض المواعظ أو موعظة وأسئلة، كما سيأتي في قول البخاري باب الخطبة أيام منى، ويقصد بأيام منى يوم النحر. قال افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. ويجوز أيضا التقديم بين يدي النساء الموعظة، بين يدي النساء الموعظة. فلو كنت بين يدي قوم وتنتظر منهم رسائل يعني يسألونك، فجزء أن تستعظ وتهيئ القلوب للأسئلة أو الجواب. كذلك لو جاءك شخص سائلا فتقدم بين يدي سؤاله أو إجابته تقدم موعظة، وهذا أوقع وتهيئة. ولذلك لو عندنا أرض نريد أن نبذر فيها بذر أو نزرع فيها زرع، ماذا نفعل قبل هذا؟ نسويها. لا تروي الأول تهيئ. ويجوز طبعا لو انت عندك رز يختلف بحسب الزراعة، تفهم الزراعة شوي. فيجوز تقديم موعظة بين هذا يعني كما قلنا، لأن ليس الخطبة بمعنى. قال حدثنا إسحاق، من هو؟ قيل ابن منصور وقيل ابن رهوي، وأظن الحافظ رجح ابن رهوي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي نعم عن صالح وهو صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب قال حدثنا عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، وقف على مكان مرتفع حتى يراه الناس. إنه يعني هو جالس يعني وقف دب نفسه، ليس معناه أنه طلع ودب وعمل يقبل إيه، لأن يعني بعض الإخوان قال لي هذا، فمعناه لو طلع وتلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن. فالمقصود إيه؟ واقف يعني من وقوف نفس الدابة. قال باب الخطبة في أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قال بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغ. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي نفسي بيده نهل وصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد فارى يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسلمني بغير سلمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شأن هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ليس حجتي؟ قلنا بلى. قال أي ولد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هذا النظر؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. هل يبلغ الشهد الغائب فرب مبلغ أو عام سابع؟ فلا ترجعوا بعد استثمار يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن باز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها أبا وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب الخطبة أيام منى. قال أيام منى ويقصد به بيوم النحر بيوم النحر. وهناك أسماء الأيام الحج في اليوم الأول يوم الترويح ثاني يوم الشريط أول يوم يوم الترويح بعد الشريط يبقى يوم الترويح بعدها يوم عرف بعدها يوم النحر بعدها قيل يوم القرى بمعنى الطعام او القر بمعنى القرار اللي هو ثاني يوم العيد واللي بعدها النفرة الأولى وقيل بعدها النفرة الثانية. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المدين قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ وكما قلنا هذه كانت موعظة بليغة فيها من المعاني وفيها من الفوائد ما استشعر بها الصحابة أنها آخر حجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. وفي بعض الروايات إن البعض ظن أن سيسمي هذا اليوم غير اسم. قالوا والله ورسوله أعلم. قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. ممكن نقول هذا كاختصار من بعض الرواة. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. بما أن هذا اليوم من أعظم أيام الله عز وجل من أعظم الأيام ومن أعظم الشهور ومن أعظم الأماكن فهنا دلالة حسية بما أن هذا المكان وهذا الزمان من أشد قرمة عند الله عز وجل فهناك ما هو يعادل هذا اللي هو الدلالة المعنوية وهي أن دماءكم الدم والعرض والمال عليكم حرام حرمة دائمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأعادها مرارا وهذا للإفهام والبيان ثم رفع رأسه وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت أنه بين لهم ما يصلحهم في دينهم ودنياهم إلى قيام الساعة. وهذه قضية من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ومزيد من التفسير وهو أن البشر لا يعيشون بلا اجتماع ولا يقوم لهم أمر بلا مصلحة مع الغير يعني البشر لهم إيه أن يجتمعوا لابد لك أن يكون معك من يؤنس وأنيس. ذلك شرع الزواج قيل آدم لما خلقه الله عز وجل استوحش وأحس بوحش غربة فخلق الله له من ضلع له من يؤنس الزوج الزوجة. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواج قيل من نفس بنيتي التركيب اللحم بدني ونفس التركيب الروح لتسكنوا إليه. فلما سكن آدم فاستوحش فأنشأ الله له الذرية. ولذلك الإنسان لا يعرف عيش بمفرد إلا إذا فسد الزمان هذا كالقابل على دينك أو كالقابل على الجمر عند اختلاف النفوس واختلاف الطباع. ولن ترى الناصح ولن ترى الأمين ولن ترى المعين. فعندها يقع خلل عند البشر فيؤثر الإنسان العزلة خير من الخلط. لكن بالطبع لابد من المخالطة. هذه المخالطة فيها بعض الأشياء أخذ وإعطاء وحفظ النفس. لكن نرى بأن جميع الشرائع جاءت بالإيثار وهضم حظ النفس والاهتمام بالآخرين وجاء الإسلام وزين هذا جدا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وأشياء كثيرة جدا تدل على أن الإنسان دائما في حال المعايشة لا يكون آخذ إنما يكتب من العطية. كلما أكثر من العطاء كلما وقع حبك في قلوب الآخر. وده طبعا أي إنسان يحب أن يأخذ ويكره أن يعطي. وإن أعطى لابد أن يكون العلة لابد للعطية العلة إما لحاجتك كتبادل أو غيره إما لله أو لغيره. المهم لابد العلم لأن العطاء بالنسبة للنفس ثقيل جدا. فحينما يرد الدين يقع الخلاف في حظ النفس. وهذا الخلاف قد يؤدي إلى إراقة الدماء إلى الغيبة إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين. وإذا وقع الخلاف فسدت الأرض لأن الأرض قوام في هذه الأرض العمد. ولكن العمد إلا باتفاق النفوس واجتماع القلوب. فكانت هذه الوصية عظيمة بالغة في بيان ما يصلح الأفراد والجماعة. إنه لابد أن تكون عطاء لابد أن تكون الأصل فيك أن تعطي قبل أن تأخذ. الأصل فيك الإيثار الأصل فيك الحب آخرين. هذه الأشياء أصول لابد أن تكون. طبعا هذا في كلام كبير جدا ولكن وسلم قال الله هل بلغ لأن يعني أمور كثيرة جدا وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقتتل الصحابة. يقول طلحة بن عبيد كنا كيد واحدة وكنا على رجل واحد فاختلفنا وافترقنا فصرنا كجبلين عظيمين يهجم أحدهما على الآخر. كان لما نتخيل كده في جيش علي وجيش معاوية كم من جثث في الأرض وأياد قطعت وفتن عظام. فلذلك لابد الإنسان أن يعني يؤقلم نفسه على الإيثار على العطاء على حب الآخرين على أن تنظر للآخرين ليس كأنه كامل تأخذ منه ما تحب وتدعم ما تكره إلى آخره. لذلك طبعا في مقدمات لهذا العظيم مقدمات لهذه الأعراض مقدمات لرفع الدماء مقدمات لسفك الأموال أشياء كثيرة جدا. وذلك يعني كما قال العلماء إن من أعظم النعم هذه الشريعة أعظم النعم من هذه الشريعة كتاب البيوع إن البيوع هذه ما توهى حتى قيل للمبارك نريد تصنيف كتاب البيوع عاوزين ازاي نبيع. فصنف كتاب الزهد وما كتب كتاب الزهد إلا ردا على من أراد كتابا البيوع. لأن النفس تريد الحظ الخاص الخاص بها. فطبعا الإنسان مقدمات النميمة الاستنباط هذه مقدمات تغيير القلوب. وغالبا يغلب القلب يتغير يصعب رده. لو أن لك أخ بينك وبينه مودة أو حب من أجل إذا تغير أن يعود يصعب إذا النفس خلاص تلت وأظلمت وصار ما بينك وبينه وحش وربما لو جلست أنت وهو تتفاهمان